بل وجه الخطاب والكلام لعيسى من باب إظهار الغيظ ومن باب إظهار التبكيت لهؤلاء، كما بكت الله هذا القاتل عن طريق سؤال هذه الموؤودة التي قد دفنت وهي حية، فقال جل وعلا لها: لماذا قتلت؟ لماذا قتلك هؤلاء؟ وإذا الموؤودة سئلت: بأي ذنب قتلت؟ وقلنا إن نبينا صلى الله عليه وسلم قد حثنا على تربية البنات وعلى الإحسان إليهن، فقال صلى الله عليه وسلم: من عال جاريتين جاء يوم القيامة أنا وهو. وضم النبي صلى الله عليه وسلم أصابعه. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم: من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كنا له سترا من النار. إذن ديننا الحنيف يحثنا على الإحسان إلى البنات وعلى تربية البنات، وعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي يوم القيامة مع هذا الذي أحسن إلى البنات، وسيقترب منه عليه الصلاة والسلام في يوم القيامة. يقول الله تعالى: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت. الصحف جمع صحيفة، ومعنى نشرت أي فتحت. وإذا الصحف نشرت، والصحف هي ما يكتب فيها الأعمال. واعلم أخي الحبيب أن كل شيء يكتب على العباد، كما قال الله تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، يعني وكل إنسان ألزمناه عمله في عنقه. وكل إنسان ألزمناه طائره أي عمله في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. كلامنا الآن ونحن نتكلم يكتب علينا، يكتب لنا أو علينا، كلام بعضكم مع بعض يكتب، كل كلام يكتب، لأن الله قال: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، لأن كل شيء سيكتب عليه. ومن كثر كلامه كثر سقطه أو كثر غلطه، يعني الذي يكثر من الكلام يكثر منه السقط والزلات. فاحفظ لسانك، لأن الصحف سوف يكتب فيها كل ما تقول، وسوف تنشر لك يوم القيامة، كما حكى رب العالمين سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. قد يسأل سائل فيقول: يقول الله تعالى وإذا الصحف نشرت، لماذا تنشر هذه الصحف ولماذا تفتح؟ قال العلماء: تنشر الصحف لتقريع العاصي ولتبشير المطيع. أسأل الله أن يجعلنا جميعا من المطيعين الممتثلين لأوامر الله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قال تعالى: وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت. كشطت أي أزيلت عن أماكنها. السماء فوقنا الآن سقف محفوظ، كما حكى القرآن والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. وقال الله جل وعلا والسماء ذات الحبك. وقال جل وعلا وبنينا فوقكم سبعا شدادا. والمراد بالسبع الشداد أي السماوات السبع. ووصفت هذه السماوات بالشداد أي أنها قوية محكومة مشدودة لا تصدع فيها ولا فطور، كما حكى القرآن قال جل وعلا وبنينا فوقكم سبعا شدادا أي قوية. في يوم القيامة تكشط يعني تزال هذه السماوات عن أماكنها أو عن مكانها، كما يكشط الجلد عند سلخ البعير عن اللحم يكشطها الله جل وعلا، كما يكشط الجلد عند سلخ البعير عن اللحم كذلك يكشط الله جل وعلا هذه السماء في يوم القيامة، أو هذه السماوات تزال عن مكانها كما حكى القرآن والسماوات مطويات بيمينه، يعني يكشطها الله جل وعلا ثم يطويها جل وعلا بيمينه. قال تعالى والسماوات مطويات بيمينه. وقال تعالى كطي السجل للكتب، يعني كما يطوى السجل أو كما يطوي السجل الكتب، يعني الكاتب إذا فرغ من كتابته طوى الورقة حفاظا لها عن التمزق وعن المحي، طوى الورقة حفاظا لهذه الورقة من التمزق أو المحي. فالسماء تكشط يوم القيامة ويبقى الأمر فضاء، إلا أن الله جل وعلا يقول ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. يكون بدل هذه السماء التي فوقنا الآن، يكون الذي فوقنا هو عرش الرحمن سبحانه وتعالى، لأن السماء تطوى بيمين الله، يطويها بيمينه ويهزها، وكذلك يقبض الأرض ويقول أنا الملك، أين ملوك الأرض سبحانه وتعالى. وإذا السماء كشطت، ثم قال تعالى وإذا الجحيم سعرت. الجحيم هي النار، وسميت بذلك لبعد قعرها، تسعر أي توقد. وإذا الجحيم سعرت. وما هو وقود هذه النار؟ إن وقود هذه النار من الناس والحجارة، كما حكى القرآن وقودها الناس والحجارة. الناس هم الكفار، والحجارة قال ابن مسعود رضي الله عنه هي حجارة الكبريت التي خلقها الله جل وعلا يوم خلق السماوات والأرض في السماء الدنيا يعدها للكافرين. وقودها الناس والحجارة. وإذا الجحيم سعرت. وإذا الجنة أزلفت. الجنة دار المتقين التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، كما قال تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، أي فلا يعلم أحد من الناس عظمة ما أخفى الله في الجنات من النعيم المقيم واللذات التي لم يطلع على مثلها أحد، كما قال ربنا جل وعلا في الحديث القدسي أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فتصور نفسك وأنت في الجنة تأكل من ثمارها، أو أنت تشرب من أنهارها، أو أنت تسكن في قصورها، أو أنت تأكل من ثمارها أو تشرب من أنهارها أو أنت تنظر إلى وجه الرحمن جل وعلا في يوم المزيد، كما قال الشاعر: يا سلعة الرحمن لست رخيصة بل أنت غالية على الكسلان، يا سلعة الرحمن ليس ينالها في الألف إلا واحد لاثنان، يا سلعة الرحمن ماذا كفؤها إلا أولو التقوى مع الإيمان، يا سلعة الرحمن كيف تصبر الخطاب عنك وهم ذو إيمان، يا سلعة الرحمن هل من خاطب فالمهر قبل الموت ذو إمكان، يا سلعة الرحمن كيف تصبر الخطاب عنك وهم ذو إيمان، تالله لو شاقتك جنات النعيم طلبتها بنفائس الأثمان، قال الله جل وعلا: وإذا الجنة أزلفت أي قربت وزينت للمؤمنين، نسأل الله أن يجعلنا جميعا منهم. وانظر أخي الحبيب الفرق بين هذا وذاك، دار الكفار تسعر ودار المؤمنين تزين وتقرب، وإذا الجنة أزلفت كل هذا يكون يوم القيامة. إذا قرأنا هذه الآيات: إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت. هذه 12 جملة إلى الآن لم يأتي الجواب، إلى الآن لم يأتي سبحانه وتعالى بالجواب، لأن كلها في ضمن الشرط: إذا الشمس كورت، فالجواب لم يأتي بعد. ماذا يكون إذا كانت هذه الأشياء؟ قال جل وعلا: علمت نفس ما أحضرت، يوم ترى السماء قد انفترت والكواكب من هوله قد انتثرت والنجوم الزواهر قد انكدرت والشمس قد سيرت والعشار قد عطلت والوحوش قد حشرت والبحار قد سجرت والنفوس إلى الأبدان قد زوجت والجحيم قد سعرت والجنة قد أزلفت. وفي ظل هذا الموقف الرهيب العصيب يقول جل وعلا: علمت نفس ما أحضرت، أي ما قدمته من خير وشر، كما قال جل وعلا: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء، يعني يكون محضرا أيضا، وما عملت من سوء يكون محضرا، تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، ويحذركم الله نفسه فتعلم في ذلك اليوم كل نفس ما أحضرت من خير أو شر في الدنيا، نعلم ما نعمل من خير وشر، ولكن سرعان ما ننسى، نسينا الشيء الكثير، لا من الطاعات ولا من المعاصي، ولكن هذا لن يذهب سدى كما نسيناه، بل والله هو باق. فإذا كان يوم القيامة أحضرته أنت بإقرارك على نفسك بأنك قد عملت هذا وذاك، ولهذا قال تعالى: علمت نفس ما أحضرت، أي علمت كل نفس ما ما فعلت وما قدمت من خير وأحضر لها عملها الذي عملت، كما قال جل وعلا: ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. وقال تعالى: ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ثم قال جل وعلا: فلا أقسم بالخنس. ما معنى لا أقسم؟ في القرآن كله لا أقسم بهذا البلد، لا أقسم بيوم القيامة، فلا أقسم بما تبصرون، فلا أقسم بمواقع النجوم، فلا أقسم بالخنث، إلى غير ذلك من هذه الآيات. ما معنى لا هنا؟ قال العلماء: لا زائدة، كقول الله تعالى: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، أي ما منعك أن تسجد إذ أمرتك. من أهل العلم من قال: لا زائدة، كقوله تعالى: ما منعك ألا تسجد، أي ما منعك أن تسجد إذ أمرتك. وكقوله تعالى: لئلا يعلم أهل الكتاب، أي ليعلم أهل الكتاب. وقال فريق آخر من أهل العلم: إن لا إنها نفي لكلام قد تقدم، ولمعنى قد تقدم، كقول القائل: لا والله، لا والله، فلا رد لكلام قد تقدمها. وعلى كل حال فمعنى لا أقسم أو فلا أقسم معناها أقسم، حتى قال صديق حسن خان في فتح البيان: أجمع المفسرون، نقلا عن السمرقندي، قال صديق حسن خان في فتح البيان عن السمرقندي، قال: أجمع المفسرون على أن لا في القرآن معناها أقسم، ولكن اختلف المفسرون في تفسير لا، يعني معنى لا أقسم في القرآن كله بإجماع العلماء، كما قال صديق حسن خان نقلا عن السمرقندي، قال: معنى لا أقسم في القرآن كله أي أقسم، ولكن اختلف المفسرون في تفسير لا، فمنهم من قال هي زائدة، ومنهم من قال هي نفي لكلام قد تقدم ولمعنى قد تقدم، والله تعالى أعلى وأعلم. أما الذين يقولون إن لا نافية فليس كذلك، الذين يقولون لا أقسم هي هنا نافية ليس كذلك، فمعناها إما زائدة أو معناها نفي لكلام قد تقدم، والله تعالى أعلى وأعلم، فهي مثبتة للقسم، ويؤتى بها بمثل هذا التركيب لتأكيد الكلام، كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، يعني يؤتى بها بمثل هذا التركيب لا أقسم لتأكيد الكلام وللفت الانتباه، بدلا من أن يقول جل وعلا أقسم. فلا أقسم بالخنس معناها أي أقسم بالخنس. ما معنى الخنس؟ قال بعدها: الجوار الكنس. وما معنى الجوار الكنس؟ قال العلماء: إن النجوم عند طلوعها خنس، وعند جريانها في أفلاكها جواري، وفي حال غيبوبتها كنس. يبقى هذه أوصاف لأحوال النجوم، يصف ربنا جل وعلا أحوال النجوم في حالات كثيرة أو في حالات عدة. إن النجوم عند طلوعها خنس، وفي حال جريانها في أفلاكها جواري، وفي حال غيبوبتها كنس. قال الله تعالى: فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس. الجوار الكنس، أصل الجوار أصلها الجوار بالياء، لكن حذفت الياء للتخفيف فأصبحت الجوار الكنس بدون ياء، حذفت الياء للتخفيف. الكنس أي التي تدخل في مغيبها. يبقى نحن قد قلنا إن النجوم في حال غيبوبتها كنس، تدخل في مغيبها. إذن أقسم الله جل وعلا بهذه النجوم، ثم أقسم بالليل والنهار فقال تعالى: والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس. فالخالق سبحانه وتعالى له أن يقسم بما شاء، له أن يقسم بالنجوم، بالشمس، بالقمر، بالليل، بالنهار، بالضحى، له أن يقسم بما شاء وكيف يشاء، لأنه سبحانه وتعالى الخالق للشمس والقمر والنجوم والليل والنهار والضحى والإنسان والحيوان، فله أن يقسم بما شاء. ولكن المخلوق لا يجوز له أن يقسم إلا بالخالق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك. إذن لا يجوز لك أن تقسم إلا بالله، أما الله جل وعلا فله أن يقسم بما شاء من مخلوقاته. فأقسم سبحانه وتعالى بالنجوم في حال كونها خنس، وفي حال كونها جوار، وفي حال كونها كنس، ثم أقسم جل وعلا بالليل إذا عسعس، وبالنهار أو وبالصبح إذا تنفس. والليل إذا عسعس يعني إذا أقبل، ومن أهل العلم من قال معنى عسعس أي أدبر، منهم من قال أقبل، ومنهم من قال أدبر. ومعنى كلمة عسعس في اللغة العربية معناها أقبل، معنى عسعس في اللغة العربية هي تصلح لهذا وهذا، تصلح أن تكون أقبل وتصلح أن تكون أدبر. لكن الذي يظهر لنا من معنى هذه الآية أن معنى عسعس هنا معناها أقبل، ليوافق أو ليطابق ما بعده من القسم، حيث قال تعالى: والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس. فيكون الله جل وعلا أقسم بالليل في حال إقباله، وبالنهار في حال إقباله. فقال تعالى: والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس. والمهم أن الله جل وعلا أقسم بهذه المخلوقات لعظمها وكونها من آياته الكبرى، فمن يستطيع أن يأتي بالنهار إذا كان الليل، ومن يستطيع أن يأتي بالليل إذا كان النهار. قال الله تعالى متحديا: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. وقال جل وعلا: ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. فهذه المخلوقات العظيمة يقسم الله جل وعلا بها لعظم المقسم عليه، وهو قوله تعالى: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. إذن يبين الله جل وعلا عظم المقسم عليه، وهو من؟ إنه لقول رسول كريم. الضمير يعود على ماذا؟ إنه لقول رسول كريم، يعود على القرآن. لقول رسول كريم، إن الرسول هنا هو جبريل عليه السلام، كما نقل هذا الكلام محمد عطية سالم في تتمة أضواء البيان فقال: أجمع العلماء على أن القول هنا في هذه الآية القرآن، وأن الرسول الكريم هنا هو جبريل عليه السلام. قال جل وعلا: إنه لقول رسول كريم. الرسول هو جبريل كما قلنا؟ نعم، إنه رسول الله جل وعلا إلى الرسل بالوحي الذي ينزله عليهم، ووصفه الله جل وعلا بالكرم وبحسن المنظر، كما قال تعالى في آية أخرى في سورة النجم: ذو مرة فاستوى. ذو مرة، قال العلماء المرة أي الخلق الحسن والهيئة الجميلة، فكان جبريل عليه السلام موصوفا بهذا الوصف: كريم، إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين. إن جبريل عليه السلام ذو قوة، كما قال تعالى: علمه شديد القوة. ذو مقرة أي أنه شديد الخلق، شديد البطش والفعل، فهو قادر بإذن الله تعالى على القيام بما يكلفه الله به. ذي قوة عند ذي العرش مكين، أي عند صاحب العرش، وهو من؟ الله سبحانه وتعالى. عند ذي العرش، ذي العرش إنه الله، عند صاحب العرش وهو الملك، والعرش فوق كل شيء، وفوق العرش رب العالمين جل وعلا رفيع الدرجات، ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده، فذو العرش هو الله. وقوله مكين ذي قوة عند ذي العرش مكين، أي ذو مكانة وجاه عند الله جل وعلا، أي أن جبريل عليه السلام ذو مكانة وشرف عند الله، لهذا خصه الله تعالى بأكبر النعم التي أنزلها على عباده وهو الوحي. فإن النعم لو نظرنا إليها لوجدنا أنها قسمان: نعم يستوي فيها البهائم والإنسان، وهي متعة البدن كالأكل والشرب والنكاح والسكن، هذه النعم يستوي فيها الإنسان والحيوان، فالإنسان يتمتع بما يأكل وبما يشرب وبما يسكن، والبهائم كذلك. ونعم أخرى يختص بها الإنسان، وهي الشرائع التي أنزلها الله تعالى على الرسل لتستقيم حياة الخلق، لأنه لا يمكن أن تستقيم حياة الخلق أو تطيب حياة الخلق إلا بالشرائع، لأن الله قال: من عمل عملا صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ما هي هذه الحياة الطيبة. هذه الحياة الطيبة تكون في الدنيا والقبر والآخرة في يوم القيامة. النعيم هذا يكون في الحياة الدنيا والقبر والآخرة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم من هذا النعيم، وأن يرزقنا عملا صالحا طيبا مباركا فيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قال تعالى: عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، أي أن جبريل عليه السلام إنه مطاع هناك في السماوات العلى أو في السماوات عموما، في الملأ الأعلى أو في السماوات، إنه مطاع يطيعه أهل السماء، كما ورد في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، فينادي جبريل في أهل السماء: يا أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. اللهم اجعلنا منهم يا رب. مطاع ثم أمين، مطاع ثم أي هناك، أمين على ما كلف به. فجبريل عليه السلام أمين، أي أمين على الوحي والرسالات، أمين على كل ما استؤمن عليه. قال الله تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فجبريل عليه السلام أمين، مطاع ثم أمين. وما صاحبكم بمجنون، المراد بالصاحب هنا إنه محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. وما صاحبكم بمجنون، وما صاحبكم بمجنون، ولقد رآه بالأفق المبين. من رأى من؟ لقد رأى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام على صورته التي خلقه الله عليها، له 600 جناح وقد سد الأفق. ولقد رآه بالأفق المبين، لقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام مرتين على صورته التي خلقه الله عليها، مرة في غار حراء والمرة الأخرى في السماء السابعة لما عرج به عليه الصلاة والسلام. وهذه الرؤية هي التي في غار حراء، لأنه يقول رآه بالأفق المبين. إذن محمد الأمين عليه أفضل الصلاة والتسليم كان في الأرض، ولقد رآه بالأفق المبين. إذن محمد صلى الله عليه وسلم في الأرض، وما هو على الغيب بضنين. وما هو على الغيب، وما هو يعني ما محمد صلى الله عليه وسلم على الغيب، يعني على الوحي الذي جاء به من عند الله. بضنين معناها إما بمتهم أو ببخيل، معناها إما بمتهم أو ببخيل. يعني معنى الآية: وما محمد صلى الله عليه وسلم بمتهم فيما ينقله لكم ويبلغه لكم عن الله جل وعلا وعن جنته وناره وكافة ما يأمره الله به. ف فهو صلى الله عليه وسلم ليس بمتهم، فهو يبلغ عن الله تعالى. ومن أهل العلم من قال وما هو على الغيب بضنين، أي ببخيل، يعني وما هو صلى الله عليه وسلم ببخيل عليكم ولا بكاتم عليكم ما أمره الله تعالى بإبلاغه لكم. هذا معنى وما هو على الغيب بضنين. ثم قال جل وعلا وما هو بقول شيطان الرجيم، أي ليس بقول أحد من الشياطين، وهم الكهنة الذين توحي إليهم الشياطين الوحي ويكذبون معه ويخبرون الناس فيظن الناس أنهم صادقون في قولهم. وما هو بقول شيطان الرجيم، إن الضمير هنا يعود على القرآن الكريم. وما هو بقول شيطان الرجيم، ثم قال تعالى فأين تذهبون، إن هو إلا ذكر للعالمين، يعني إلى أين تذهبون بعقولكم وتفرون من هذا القرآن وتعدلون عن طاعة ربكم جل وعلا، فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين. قال العلماء إن هنا بمعنى ما، وخذ هذه القاعدة، إذا جاءت إلا بعد إن فهي بمعنى ما، إذا جاءت إلا بعد إن هو إلا ذكر للعالمين، فمعنى إن هنا بمعنى ما، يعني إن هو إلا ذكر معناها إيه؟ ما هو إلا ذكر للعالمين. أكبر، إن هنا بمعنى ما، إذا جاءت إلا بعد إن فهي بمعنى ما، أي أنها تكون نافية، لأن إن تأتي نافية وتأتي شرطية وتأتي مخففة من الثقيلة كما قال علماء اللغة، والذي يبين هذه المعاني هو السياق. فإذا جاءت إن وبعدها إلا فهي نافية، أي ما هو، أي القرآن الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام ونزل به جبريل عليه السلام على قلبه، إلا ذكر للعالمين. ذكر يشمل التذكير والتذكر، فهو تذكير للعالمين وتذكر لهم، أي أنهم يتذكرون به ويتعظون به. والمراد بالعالمين من بعث إليهم الرسول الأمين صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وقال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالمراد بالعالمين هنا من أرسل إليهم محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا وما هو على الغيب بضنين، وما هو بقول شيطان الرجيم، فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين، أي فأين تذهبون ما هو إلا ذكر للعالمين، لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. لمن شاء منكم أن يستقيم، قال العلماء هذه الجملة بدل مما قبلها، لكنها بإعادة العامل وهي إلا، أي إلا ذكر للعالمين، لمن شاء منكم أن يستقيم. وأما من لا يشاء الاستقامة فإنه لا يتذكر بهذا القرآن ولا ينتفع بهذا القرآن، لأن الله جل وعلا قال إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فالإنسان الذي لا يريد الاستقامة لا يمكن أن ينتفع بهذا القرآن. ولكن إذا قال قائل أو سأل سائل هل مشيئة الإنسان باختياره؟ فالجواب نقول نعم، مشيئة الإنسان باختياره، فالله جل وعلا جعل للإنسان اختيارا وإرادة، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل. فالإنسان لا شك أنه يفعل الشيء باختياره، فكل إنسان يعلم أو يعرف أنه إذا أراد أن يذهب إلى مكة الآن ذهب باختياره، وإذا أراد أن يذهب إلى القاهرة ذهب الآن باختياره، وإذا أراد أن يذهب إلى بيت المقدس فهو باختياره. لذا قال العلماء إن رب العالمين سبحانه وتعالى جعل للإنسان اختيارا وإرادة، فهو باختياره لا يرى أن أحدا أجبره على الشيء. ينبغي عليك أن تعلم أنك تفعل الشيء باختيارك، فلا يشعر أحد أن أحدا أجبره على الذهاب إلى مكة، أو أن أحدا أجبره على الذهاب أو على السفر إلى القاهرة. كذلك أيضا من أراد أن يقوم بطاعة الله فهو باختياره، ومن أراد أن يعصي الله فهو باختياره. فللإنسان مشيئة، ولكن نعلم علم اليقين أنه ما شاء شيئا إلا وقد شاءه الله من قبل. ولهذا قال الله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، ما نشاء شيئا إلا بعد أن يكون الله جل وعلا قد شاءه. فإذا شئنا الشيء علمنا أن الله قد شاءه، ولولا أن الله شاءه ما شئناه، كما قال تعالى ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا. فنحن إذا عملنا الشيء نعمله بمشيئتنا وإرادتنا، ولكن نعلم أن هذه المشيئة وأن هذا الاختيار بعد مشيئة الله، ولو شاء الله ما فعلنا. إن قال قائل أو سأل سائل إذا لنا حجة في معصية الله لأننا ما شئناها إلا بعد أن شاءها الله، يعني قد يقول قائل لنا حجة الآن من هذا الكلام في أن نعصي الله جل وعلا لأننا ما شئنا هذه المعصية إلا بعد أن شاءها الله. فالجواب على هذا السؤال إنه لا حجة لنا بهذا الكلام، لأننا لم نعلم أن الله جل وعلا شاءها إلا بعد أن فعلناها، وفعلنا إياها باختيارنا. ولهذا لا يمكن أن نقول إن الله شاء كذا إلا بعد أن يقع، فإذا وقع فبأي شيء وقع؟ إنه وقع بإرادتنا ومشيئتنا. لهذا لا يتجه ولا يصح أن يكون للعاصي حجة على الله تعالى، وقد أبطل الله هذه الحجة في قوله تعالى في سورة الأنعام سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. وكلنا يعلم أن الإنسان لو ذكر له أن هناك بلد آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فيها من المتاجر والمكاسب ما لا يوجد في البلاد الأخرى، وأن بلدا أخرى اقتصادها مضطرب وفيها اضطراب وخوف وعدم أمن، فإلى أيهما سيذهب؟ إذا أراد شخص أن يسافر إلى بلد ليعمل فيها فعلم أن هذه البلد التي سيذهب إليها اقتصادها قد اضطرب، وأن الخوف يغلب على أهلها في هذه الفترة، وأن هناك بلدا أخرى مجاورة لهذه البلد يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، وهي بلد قد غلب عليها الأمن والأمان والطمأنينة، إلى أيهما سيذهب؟ بالتأكيد سيذهب إلى البلد المطمئنة، ولا يرى أن أحدا قد أجبره على ذلك، فيرى أنه ذهب إلى الأول، أي إلى البلد المطمئنة بمحض إرادته، ذهب إلى البلد المطمئنة بمحض إرادته. وهكذا الآن طريق الخير بينه الله وطريق الشر بينه الله، فالله بين لنا هذه طريق جهنم وهذه طريق الجنة، وبين لنا ما في الجنة من النعيم وما في النار من العذاب الأليم، فأيهما نسلك؟ سنسلك هذا الطريق أم هذا الطريق؟ بالقياس الواضح الجلي أننا سنسلك طريق الجنة لا شك، كما أننا في المثال الذي قبل سلكنا طريق البلد الآمن الذي يأتيه الرزق رغدا من كل مكان. لو أننا سلكنا طريق النار فإنه سيكون علينا التوبيخ واللوم، وينادى علينا بالسفه، كما لو سلكنا في المثال الأول طريق البلد المتزعزع اقتصاديا الذي ليس فيه استقرار، فإن كل أحد يلومنا ويوبخنا. إذن ففي قوله تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم، إن كان ظاهر هذه الآية التخيير إلى أنها أقرب إلى الحس بالتهديد، كما قال تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ثم قال بعدها إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، وكقوله تعالى فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا، ثم قال بعدها إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. يقول الله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، يعني لا يمكن أن تشاءوا شيئا إلا وقد شاءه الله من قبل، فمشيئة الإنسان ما كانت إلا بعد مشيئة الله، مشيئة الإنسان ما كانت إلا بعد مشيئة الله، وأنت لا تعلم ما الذي قد كتب في الغيب، هل كتب أنك ستفعل الخير أو ستفعل الشر، أنت لا تعلم، ولكن رب العالمين جل وعلا يعلم، يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون، فهو يعلم دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، هو القائل سبحانه إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، إشارة إلى عموم ربوبية الله، وأن ربوبية الله عامة، ولكن يجب أن نعلم أن العالمين هنا ليست كالعالمين في قول رب العالمين إن هو إلا ذكر للعالمين، فالعالمين الأولى ذكر للعالمين من أرسل إليهم الرسول صلى الله عليه وسلم، إن هو إلا ذكر للعالمين. أما هنا وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، العالمين هنا كل ما سوى الله فهو عالم، عالم الجن، عالم الإنس، عالم الحيوان، عالم الأفلاك، عالم الشمس، عالم القمر، عالم الإنس إلى غير ذلك، كل ما سوى الله فهو عالم، كما قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: كل ما سوى الله فهو عالم، وأنا واحد من ذلك العالم. قال الله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ونكتفي بهذا القدر، وإن قدر الله لنا البقاء واللقاء نتحدث عن تفسير سورة الانفطار في الأسبوع القادم. أسأل الله أن يتقبل منا صالح الأعمال، اللهم تقبل منا صالح الأعمال، اللهم استرنا ولا تفضحنا، وكرمنا ولا تهنا، وعافنا واعف عنا، وارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم اشف أمراضنا وارحم أمواتنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، اللهم عليك باليهود المجرمين، اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا رب العالمين، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، اللهم لا تجمعهم على كلمة واحدة، اللهم شتت شملهم، اللهم شتت شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم عليك بهم، اللهم إنهم لا يعجزونك، فأرنا فيهم عجائب قدرتك، أرنا فيهم يوما كيوم عاد وثمود، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وسلام الله عليكم ورحمته. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الزهراء الإسلامية بالمنصورة، رقم الهاتف 010-900-1583. وكان معكم في التقديم والإخراج والهندسة الصوتية محبكم أبو سليمان المصري. يمكنكم التواصل عبر الهاتف 016-70-16-535. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.